نعم. ليش ما نحن في محبة أو الصف لله عز وجل لأجل نقدر فعل عباده؟ ما نصبر. لأن له سبب، السخط له سبب وهو فعل ما يسخط الله، والرضا له سبب وهو فعل. حتى وقع على الفعل ولا وقع على العبد؟ لا، وقع على العبد، على العبد إذا فعل هذا الفعل. أما مسألة الأفعال فالله لم يزل ولا يزال يحب الخير والإحسان ويكره الشر، لكن اتصاف الإنسان نفسه بهذه الصفة في حال اتصافه بها إذا كان مما يحبه الله يكون محبوبا له، وفي حال اتصافه بها إذا كانت مسخوطة له يكون ساخطا عليه. ويقول إذا كان من أهل الجنة فيكون يحبه أزلا؟ لا، لا، ما يحبه أزلا، هو يعلم أنه من أهل الجنة وأنه في حال من الأحوال هو كافر، ففي حال كفر لا يحبه الله. ولهذا أباح الله دمه وأهله وماله. يقع المحبة أو الصف على الفعل؟ نعم، الأزلية في الأفعال. لم يزل مثلا يحب الخير ويحب الإحسان ويحب العدل، لم يزل ولا يزل، لكن هذا المتصف في هذا الوصف متى اتصف به استحق ما يترتب عليه. شيخ، نعم، هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل، لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل، بمعنى أن أنا قد لا يكمل في الإسلام، قد يكون علي نقص في بعض الأمور فيبتليني الله عز وجل، مثل ما ابتلى هذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا ابتلاء حتى يصل الإنسان إلى الغاية. ولا نفس الشرع لا شك أنه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي لا يكون تاما. طيب، ولا يستفيد هذا الحديث على وجود الرضا؟ يعني نعم، هذا نقول ان قوله ومن سخط يدل على ان المراد بالرضا هنا الصبر، يعني راضي بقضاء الله من حيث هو قضاء، وهذا لا بد منه، واجب. لذا قوله ومن سخط فقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط إلا بالصبر، الرضا الذي بمعنى الصبر. لما قابل السخط، السخط وش يقابله؟ الرضا الذي بمعنى الصبر. لا، ليس من الرياء. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الله تعالى يطلع العباد على عمله فيثنون عليه بما يستحق من هذا العمل. فإذا ما يطرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللي يقوم بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللهم إلا أن يكون هذا الشيء فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، كما قال الله تعالى لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. أرجو أن المقام اتضح الآن. الكلام في الرياء في مقامين، المقام الأول في حكمه، والثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. قلنا في حكمه أنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. في حكم العبادة المتصل بها قلنا إن كان الباعث على العبادة هو الرياء فهي باطلة جملة وتفصيلا، ما هذا باطلة بكل حال. وإن كان الباعث على العبادة الإخلاص لكن طرأ عليها الرياء فهذا له حالة. الحال الأولى أن يركن إلى ذلك ويسكن إليه ويطمئن به، فماذا يكون الحكم؟ تبطل العبادة إن كانت مما ينبني آخرها على أولها، وإلا صح منها ما لم يكن به الرياء. طيب، لا بد لنا من الأدلة على هذه الأشياء. نقول أما إذا كان الباعث له الرياء فالدليل على بطلانه ليش؟ هذا الحديث الذي معنا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأما بطلانها إذا طرأ عليه في أثنائها فلأن العبادة إذا بطل آخرها وهي مما ينبغي آخرها على أولها على آخرها إذا بطل آخرها بطل جميعها كما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا تبطل الصلاة كله. أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإن الأول الجزء الأول منها صحيح ما خالطه رياء ولا شيء مبني على الإخلاص، والجزء الثاني منها يكون باطلا. وأما إذا طرأ عليه الرياء وهي الحالة الثانية ولكنه لم يطمئن إليه ولم يقره فدليله قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا منفصل يعني اليوم ينفصل عن أمس. هل يقضي نعم لو أنه صام رياء وجب عليه الطلاق لأنه باطل. ومثل كل العبادات لا الحج عبادة واحدة الحج عبادة واحدة وأجزاؤه مثل الوقوف بعرفة والعيد المزدلفة كالركوع والسجود في هذا. نعم ربما نقول فيما لو رأى في واجب ربما نقول لو رأى في واجب إنها لا إنه لا يبطل الحج ويكون هذا الواجب باطلا يجبر بدم ربما نقول وعندي فيها ثقل هذه. نعم يا عبد الله والله ربما يقول لكن ما أنفعه يجب عليه إذا زال الرياء عنه أن يعيد العبادة من جديد. نعم إذا بدأ اللي بعثه على العمل الرياء نعم. ولكن عندما بدأ العمل أخلص. هذا سؤال عبد الله أخلص في أول مبدأ يعني قبل أن يبدأ قبل أن يشرع في ما مبدأ سنة أول اللي بعد كلمة مع وكلمة بعد وكلمة قبل إذا كان مع فيهما ما صح إذا كان بعد هو أيضا ما صح إذا كان قبل صح. مثلا الحين قام بيصلي واللي بعد على الصلاة الرياء نعم عندما كبر تكبير في الإحرام بعد تكبير في الإحرام نعم أخلص صارت صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه نعم وأخلص معه ما تصح يوم قال الله أكبر ومر يخلص نعم ما تصح صلاة لازم ينقل نعم الرياء بعد العبادة نعم هو مو برياء ما هو رياء بعد العبادة إيه بس لكنه ما مو برياء إيه يقصد أن لا يعاقب عليه ولا شيء نعم ولا يعاقب عليه يعني مثلا واحد حق إيه يوم يحسنه نعم ولكن يرجع إلى بلاده هذا ينظر إذا كان متحدثا بنعمة الله عليه فلا حرج وإذا كان قصده بالمنة على الله صار من هذه الناحية فعله حرام. أما مسألة الرياء نقول انتهى من الرياء الآن العبادة خالصة ما فيها رياء إطلاقا. نعم إنه قال هذا إذا قصد أن الناس يطلعون عليه هذا غلط ولكن ما يوصف الحج بأنه مراء فيه لكن يوصف الإخبار عن الحج بأنه مراء فيه بعد ما كان ينبغي أن يتحدث بنعمة الله صار يرائي بهذا التحدث. لا سمع أنه مثلا يسبح وسمع الناس تسبيحه يقرأ سمع الناس قراءته. فالمهم أن الشرك إذا لم يقارن العبادة ما أصر شيء ما يؤثر على العبادة العبادة انتهى. نعم يصدر القول السعادية في الوقت ما يكون يقسم عنه على بطلان العمل إذا كان خالطه شيء لا لأن الغالب الحسن إنما يكون في الصورة لا في القصد. التفسير الفضيل من الرياض الأحمر يحفظ أنها تبقى أن القائد أحيانا خالصا صواب. كيف؟ العمل إذا كان خالصا صواب. أي إذا كان العمل خالصا ولم يكن صواب لم يكن. أي هو فسر فليعمل عملا صالحا. لا ليبلوه لم يكن له صواب. مفهوم مفهوم. إلا ما ها؟ قال أخلص من الله سبحانه. وش يعني؟ سورة التبارك. أحسن عملا؟ والآن كلها الأحسن في الغالب يكون في الصورة والهيئة ما يكون في النية، لكن لا شك إنه إن الإنسان اللي ما عنده نية ما عنده عمل أصلاً. أصلاً هذا العمل وإن كان صورة وصورة عمل فليس بعمل لأنه غير مقبول. ممكن نستدل بالذي معنا أوضح، الاستدلال بهذا مو واضح. نعم. هذا ربما يكون مثل قول بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قد يكون الإنسان في أول أمره يصير يلاحظ شيئا من الأشياء، لكن عندما يقرأ في العلم وينظر فوائد الإخلاص يرجع لتكون هذا. والعلم كما تعرف مو بعبادة بني بعض على بعض، تدرس اليوم في هذه الحلقة وتدرس في الجلسة الثانية وهكذا، منفصل بعضهم بعض. وكيف يكون الصيام فيه رياء والسر بين الله وبين العبد؟ نعم. وكيف يكون الصيام فيه رياء والسر بين الله وبين العبد؟ هنا فيه رياء أنه يقوم متسحر قدام الناس ويصوم مثلا إذا كان هو وياهم في عمل. كان يأكل يعني. ما يأكل أصلا وياهم في عمل واحد. كان يأكل. يمكن. لكن المهم إنه يمكن فيه الرياء. وأما قول بعضهم قول بعضهم إنه ليس فيه رياء مو صحيح. فيه رياء بلا شك. الواجب نعم حتى الواجب نعم، لأن الإنسان يحب أن يحمد على ما قام به من الواجب. يمكن الإنسان بيحتاج نعم إيه ولو تساوى، لأنه في من لا يصوم فيه من الناس من لا يصوم فهو رأي بصوم. ممكن كل إنسان يخفي عن بعض لكن كلنا مخفي كل شيء بيصير فيه عريا. هذا الشيء حسب ما يقول القلب. أنا ما بقول معنى كل عبادة لابد تكون رياء، لكن نقول إن الرياء يدخل في جميع العبادات، كل العبادات يمكن أن يكون فيها رياء. بالنسبة للتسبيح إذا رفع صوته كل المؤمنين ما يسبح، لكن هو ما عليه منهم من السنة رفع صوته. نعم. يدخل في الرياء. لا لا هذا يدخل في إظهار السنة ويؤجر على هذا. يؤجر على هذا. شيخ. الرياء يا أخواني مثل ما قلت أن يكون الباعث للإنسان على هذه العبادة، ما قصد وجه الله ولا إقامة دينه. إنما قصد أن يراه الناس فيمدحوه على هذه العبادة. هذا الرياء. يكون على النية. هو أصلاً مداره على النية. ومداره على النية، ولهذا هو يعود إلى الإخلاص. يعود إلى الإخلاص، مو بلا إلى الصالح. لأن العمل ما يكون صالحاً مقبولاً إلا إذا كان مبنياً على الإخلاص والمتابعة. قولهم ترك العمل من أجل الناس رياء. يا أخوانا أترك الفروق، خلونا نشرح لكم هذه وبعدين يتبين. أحسن أحسن. ولهذا الحقيقة الأسئلة هذه الفردية ترى تضيع الفائدة، والقواعد هي المهمة. القواعد هي المهمة. نعم. فهمنا الآن حكم الرياء وحكم العبادة إذا اتصل به، هذا أهم شيء. وبعدين نرجع إلى ما قال المؤلف وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم. وهذه الجملة فيها حصر ولا لا، وهو قصر النبي عليه الصلاة والسلام على البشرية، وأنه ليس ملكا من الملائكة وليس ربا يدبر ويملك الضر والنفع، إنما هو بشر. وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، بشر مثل. يعني لو قال إنما أنا بشر يوحى إلي تم الكلام ولا ما يتم؟ تم. لكن ذكر المثلية من باب تحقيق البشرية وأنه عليه الصلاة والسلام بشر. قال يوحى إلي